ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية في شهر القرآن الكريم، في شهر رمضان، في شهر الصفاء والوفاء والوئام والمحبة والسلام، في شهر نزول القرآن الكريم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، في شهر العبد والتعافى والألفة والمحبة، في هذا البلد الطيب في بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في تكريم الراحة الكريم الحاج فتحي عجمي هلال هذه الفترة في تلك الليلة، خير الحديث وطيب الكلم. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة لعلم مصر والعالم الإسلامي، ذلكم القارئ الذي من الله عليه بجمال الصوت وعلقة الأداء، فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد الليثي، يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا.

والذين لا يأتون الزور وإذا أمر الله باللغو مر and صدق الله العظيم.